بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدا لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من شجر الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الجزء من هذه القصة العظيمة التي تكرر ذكرها في القرآن، ولما لا يتكرر ذكرها وهي قصة بني آدم، هي قصة الإنسان على وجه هذه الأرض. جعل الله عز وجل في قصة آدم ملخصا لقصة بنيه أجمعين، ذلك أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام ليكون ذريته خلائف في الأرض يعمرون الأرض بتوحيد الله عز وجل، وليبتليهم الله عز وجل. فخلق الله عز وجل خلقا لا يقبلون إلا الطاعة ولا يحسنون غيرها، وهم الملائكة. وخلق الله عز وجل غيرهم ممن يقبل هذا وذاك، فيهم محل قابل للخير ومحل قابل للشر، وهم الجن والبشر. وجعل الجن أقرب ميلا إلى الشر لما جعل أصلهم النار التي مدارها على الطيش والسفه، وجعل البشر أقرب إلى الخير لما جعل أصلهم الطين، لما جعل أصلهم التراب والماء، ومما فيه سكينة وفيه ميل إلى الخير وميل إلى نفع الغير. جعل الله عز وجل هذين الصنفين من الخلق، البشر والجن، صنفان مكلفان في كل منهما مؤمنون وكفار. وإن كان الإيمان أقرب إلى طبيعة البشر، وإن كان الكفر أقرب إلى طبيعة الجن. ولذلك كان أبو البشر آدم عليه السلام نبيا مكلما، كلمه الله عز وجل وعلمه، وكان أبو الجن هو إبليسهم الأعظم، وهو كافرهم الأكبر، الذي هو داعية الكفر الأكبر على وجه الأرض. وجعل الله الصراع الذي دار مباشرة بين آدم عليه السلام وبين إبليس عليه لعنة الله ليكون أنموذجا لبني آدم في جميع حياتهم بعد ذلك أن يعلموا أن الشيطان وأولياءه ممن ينتمون إليه بالنسب وممن ينتمون إليه بالفعال، فمن بني إبليس من بني الجن من تبرأ من طريقته ومن آمن بالله عز وجل وإن كانوا قلة، ومن بني البشر من هم من جلدتنا من هم كالبشر قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، فحذر الله عز وجل المؤمنين ممن يسير على طريقة إبليس وممن يضل الناس كما يضلهم إبليس عليه لعنة الله. ذكر الله عز وجل لبني آدم قصة خلق أبيهم آدم عليه السلام، كيف كرمه الله، كيف شرفه الله، كيف خلقه من هذا المعدن الطيب، ثم كيف نفخ الله فيه تلك الروح المشرفة، ثم كيف أمر الملائكة أن يسجدوا له، ثم كيف أسكنه الجنة، ثم مع أنه قد خلق للأرض لكي يعمرها، ولكن الله عز وجل أراد أن يكرم بني آدم بأن يجعل فيهم حنينا إلى هذه الجنة، وأن يجعلها هي ديارهم الأولى. وقد تنوع ذكر هذه القصة في كتاب الله عز وجل، فتارة يكون هناك تركيز على ما ذكر الله عز وجل من شأن آدم عليه السلام للملائكة من قبل خلق آدم عليه السلام، وتارة يكون هناك ذكر للحسد والحقد الذي ملأ قبل قلب إبليس عليه لعنة الله لما رأى آدم عليه السلام ولما رأى تكريم الله لآدم، وتارة يكون هناك تركيز على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم وقد كان إبليس بينهم كواحد منهم لما كان ظاهره الطاعة قبل أن يملأ الحسد قلبه وقبل أن يهلكه الحسد، ولذا كان هذا هو سلاحه الذي أهلك به الناس من بعده. وتارة يكون هناك تركيز كما في هذه الآيات على إسكان آدم عليه السلام الجنة وكيف أخرجه الشيطان منها بالحيلة، وذلك أن آدم عليه السلام أسكنه الله الجنة وأهبطه الشيطان منها بحيلته، وأما بنو آدم فإنما يريدون أن يعودوا إلى الجنة، والشيطان أيضا بحيله وطرقه يريد أن يقطع عليهم طريق العودة، فإن كان هو الذي أهبط آدم عليه السلام من الجنة أولا بحيله ودسائسه فهو أيضا الذي يحاول أن يقطع على بنيه طريق العودة إلى ديارهم الأولى. ومن تتبع النصوص القرآنية التي وردت في شأن إسكان آدم عليه السلام الجنة وجد أنها دائما تخاطب آدم وزوجه، مما يدل أن زوج آدم وهي حواء قد خلقت قبل أن يسكن آدم عليه السلام الجنة، خلقت لكي تكون له سكنة، وهذه قضية أخرى تبرز عند تدبر هذا القصص القرآني، أن حاجة آدم عليه السلام وحاجة بنيه إلى السكن إلى الأزواج لعلها كانت سابقة عن إسكانهم الجنة، وقد ورد تعبير السكن في شأن الأزواج وورد تعبير السكن أيضا في أمر الجنة. فخلق الله عز وجل لآدم عليه السلام أولا زوجا من نفسه كما امتن الله عز وجل على بني آدم عموما، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقد ثبت في الحديث أن بينما آدم عليه السلام نائما فإذا فاستيقظ فوجد حواء بجواره فقال من أنت؟ قالت امرأة. قال ولما خلقت؟ قالت خلقت لتسكن إلي. فخلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام ثم أسكنه هو وزوجه الجنة ليكون سكنا فوق سكن، وهذا هو السكون الحقيقي الذي يصل إليه المؤمن إذا عاد إلى دياره الأولى، فلا يمكن أن تجد في الدنيا سكنا تاما. لقد خلقها الله عز وجل فيها من أنواع الكدر ما فيها، وفيها فلا توجد فيها لذة صافية أبدا، ولا تكاد تركن إلى شيء منها إلا وتمله، وكم تجد أناس وقد رزقوا الأموال الطائلة والقصور الشاهقة وأنواع الأطعمة والأشربة، فلا يكاد يسكن إلى شيء من هذا، بل ربما اشتاق إليه فإذا حصله مله. وأما الجنة فهي السكن الحقيقي الذي يطمئن فيه الإنسان، بل ومع تفاوت أهل الجنة فيما بينهم فهم على درجات على حسب أعمالهم، إلا أن الله عز وجل يرزق أهل الجنة السكن، فكل يرضى بما قسم له، ولا يتطلع أحد لأكثر مما أعطي، وذلك أن السكن أمر قلبي، هو في القلب لا في اليد، ولذا فقد يرزق الله عز وجل من لم يعط شيئا من الدنيا أو أعطي قليلا من متاعها في هذه الحياة الدنيا، ولكن رزقه الله شوقا إلى الآخرة وعملا من أجلها وحبا لنعيمها، فقد يرزق سكنا في الدنيا، وإنما يرزق هذا السكن لأنه لا يلتفت إلى ما فيها من نعيم زائل. وأما من التفت إليه وجعل نفسه متلهفة عليه فإنه لا يكاد يرزق سكنا، فلو كان له واديان من ذهب لارتغى لهما ثالثا. وهكذا أسكن الله عز وجل آدم عليه السلام وزوجه الجنة، وأباح الله لهما شجر الجنة كله إلا شجرة واحدة، وهذا أيضا كسنة كونية كسنة شرعية سوف يجريها الله عز وجل على بني آدم فيما بعد، حينما ينزلون إلى الأرض وحينما يهبطون إلى الأرض، فدائرة المباح واسعة جدا ودائرة الحرام أضيق من الضيق، إلا أن الشياطين هي التي تجعل الناس يعكسون القضية. هب لو أن هذه القضية بالفعل أنك يباح لك من جميع أنواع الشجر والثمر إلا شجرة واحدة، والدنيا ليست كالجنة، أنت الذي تزرع وتبذر وتحصد، فلو جاء الناس فزرعوا كلهم تلك الزرعة المنهية عنها فضاق المباح. هل ضاق المباح لأن الله قد ضيقه ابتداء، أم لأن الناس قد ضيقوه على أنفسهم؟ هذا هو الواقع على في هذه الحياة الدنيا. أباح الله من أنواع المعاملات في البيع والشراء ونحوها من أنواع البيوع، وأبى الناس إلا الربا، وأبى الناس إلا أن يجعلوا الربا قاسما مشتركا بين جميع معاملاتهم في جميع بيوعهم إيجاراتهم شركاتهم، فإذا تضيق دائرة المباح جدا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل بالربا أصابه من رذاذه. أباح الله لهم هذه أن يأكلا من حيث شاء، قال ولا تقرب هذه الشجرة شجرة واحدة. هل كانت هذه الشجرة شجرة خبيثة؟ بعض أهل العلم مال إلى هذا بناء على أن شريعة الله في الأرض تلك الشريعة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر في شأنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قالوا إذن لابد أن في هذه الشجرة نكتة من أجلها حرمها الله على آدم وزوجه، قالوا لأن هذه الشجرة دون شجر الجنة كله كانت تصيب من يأكلها بأنه يحتاج إلى الحدث، والجنة ليس فيها شيء من هذا. وقال بعضهم غير هذا، ولا يلزم أن تكون هذه الشجرة شجرة خبيثة، ولكن الله يحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، هو سبحانه وتعالى إذا أمر فيجب على العبيد أن يطيعوا. وإن كان من رحمته بالعباد عندما أنزلهم إلى الأرض أنه لم يحرم عليهم شيئا طيبا، وإنما حرم عليهم الخبائث فقط، فتستطيع أن تقول أنه بعد أن أخبرنا الله عز وجل أنه أباح لنا الطيبات أننا نجزم بأن كل محرم إما أنه خبيث من كل وجه، وإما أن ضرره أكبر من نفعه، كما قال تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأما في الجنة فقد نهى الله عز وجل عن شجرة بعينها ابتلاء وامتحانا، ولأن آدم عليه السلام نعم خلق لكي يعود إلى الجنة، ولكنه في ذات الوقت خلق لكي يعمر الأرض، وسيبتلى بأنواع من الأوامر وأنواع من النواهي، والشيطان متربص له، فقضى الله عز وجل أن تحصل تلك القصة أما لكي يخبر الله عز وجل بها بني آدم على مر العصور حتى ينتفعوا بها عبر تاريخهم. فنهى الله عز وجل آدم عليه السلام عن شجرة بعينها، ودعك من تفاهات أهل الكتاب الذين يبحثون هذه الشجرة، هل كانت شجرة العنب، هل كانت شجرة التين، هل كانت شجرة الحنطة، هل كانت شجرة كذا وكذا، ماذا يعنينا وقد أهبطنا من الجنة، ماذا يعنينا إلا أن نعود إليها. إنما نريد أن نتدبر في القصة وفيما ابتلي به آدم عليه السلام، نهاه الله عز وجل عن شجرة واحدة. هنا يبدأ دور الشيطان، مارس الشيطان دوره على أبينا آدم عليه السلام، وهو دور يظل قائما به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دور أن يضل آدم وذريته، يضل آدم حتى يخرجه من الجنة، ويضل ذريته حتى لا يعود إلى الجنة. فوسوس لهم الشيطان، كيف وسوس لهم الشيطان وقد طرد من الجنة؟ ألا ترون الآن كيف تنتقل الأصوات والصور عبر وسائل لم يكن الإنسان يدري بها شيئا؟ وسوس لهم الشيطان بطريقة مكنه الله منها، وبأمر خلقه الله فيه يستطيع به أن يوصل وسوسته وهو خارج الجنة. وقد رأينا نماذج لهذا في حياتنا المعاصرة، فلا يبعد أن يخلق الله عز وجل لهذا الشيطان فتنة وابتلاء، وسائل يستطيع أن يوسوس بها، ولذا سماه الله عز وجل وسواسا من كثرة وسوسته لبني آدم، يريد أن يضلهم عن سبيل الله عز وجل. مارس الشيطان وسوسته بكل أنواع الحيل، وآدم وزوجه لا يستجيبان لوسوسته، حتى سلك طريقا لم يضر بخلد آدم عليه السلام البتة أنه يمكن أن يكون طريقا لأحد من الخلق، وإن كان إبليس عليه لعنة الله أقسم لهما بالله، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ذهل آدم عليه السلام عن تدبر الأمر حينما أقسم له بالله، ما در بخلده أبدا أن يتجرأ مخلوق كائنا من كان وإن كان إبليس نفسه أن يحلف بالله كاذبا. جرب إبليس اللعين هذه الحيلة، أقسم للأبوين أنه لهما ناصحة، ومع هذا القسم لابد من شيء من مداعبة الشهوات التي خلقت في البشر والتي ركبها الله عز وجل في آدم عليه السلام وفي زوجه وفي ذريته. لقد مناهما بأن هذه الشجرة هي الشجرة التي يتحول البشر بها إلى ملائكة. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، قرئت هكذا ملكين وقرئت ملكين، فإذا فكأنه مناهما بالأمرين معا، إذا أكلتما من تلك الشجرة فإما أن تكون ملائكة كالملائكة، والملائكة قد رأى آدم عليه السلام ما هم فيه من التشريف وما هم فيه من التكريم وما هم فيه من طاعة الله عز وجل، فلذلك اشتاق إلى هذا، أو أن يكون ملكين أن يملك ويتملك أو أن يخلد. فقال لهما إبليس اللعين: إنني قد خلقت قبلكما وأنا أدرى منكما بهذه الشجرة، هذه الشجرة لا محظور فيها، إنما جاء النهي على سبيل كذا أو على سبيل كذا. وأكد كلامه بهذا القسم، قاسمهما حلف لهما بالله عز وجل. وما ظن آدم عليه السلام أنه يمكن أن يحلف أحد بالله كاذبا؟ وماذا كان يريد إبليس من وراء ذلك؟ إنه يريد لآدم عليه السلام أن يغوى وأن يقع في المعصية، وهو قد علم، نعم قد خلق قبل آدم، ونعم قد علم أمورا علمها يوم أن كان بين الملائكة، وعلم أن عقوبة هذه المعصية أن تنكشف السوءات وأن تنكشف العورات التي سترها الله عز وجل من آدم وزوجه. قيل علمهما الله عز وجل اللباس أول ما خلقهما، فخلقهما ومعهما ما يستران به جسديهما، وقيل بل خلق الله لهما نورا يحيط بمناطق العورات فلا يرى كل واحد من عورة صاحبه ولا يرى حتى عورة نفسه. وقد علم إبليس اللعين أن في هذا كشف للعورات، وأن في هذه المعصية كشف للعورة، فكان هذا أحد المقاصد الرئيسية لإبليس عليه لعنة الله، أن تكشف هذه العورات. واستخدم في هذه الحيلة، استخدم الوسوسة أولا ثم استخدم القسم ثانية، حتى زل الأبوان وحتى وقع الأبوان فيما نهاهما الله عز وجل عنه. وها هنا تجد أن التعبير القرآني دائما ما يسند الوقوع في المعصية إلى الأبوين جميعا، بينما الكتب الأخرى إنما تسند المعصية إلى حواء، وأن إبليس قد غرها هي أولا، ثم أنها قد تحايلت معه وقد تواطأت معه على آدم عليه السلام، فهي عندهم رمز الغواية. وأما كتاب الله عز وجل إنما ذكر أن إبليس هو الذي أغوى الأبوين جميعا، وأنه وسوس لهما جميعا، وأنهما أكل من الشجرة جميعا، ومع ذلك يتهمون دين الله عز وجل أنه هو الذي يعادي المرأة، وأنه هو الذي يأخذ موقفا عدائيا من المرأة، وهذا ليس واقعا بحال من الأحوال، بل حتى في التاريخ الأول يكذبون على المرأة ويجعلونها هي سبب الغواية، ويجعلون أن غوايتها كانت عمدا، بينما في دين الله عز وجل نسبت المعصية إلى الأبوين جميعا، وإذا فرد أحدهما كانت تنسب إلى آدم عليه السلام. وعصى آدم ربه فغوى، فالقوامة غنم وغرم، ليست غنما فقط، فإن كان ولا بد أن تنسب المعصية لواحد من الزوجين فلتنسب إلى الزوج الذي هو القيم، والذي كان ينبغي هو الذي يكون أكثر تذكرا لأمر الله، والذي يكون أكثر محافظة عليه، ولكنه كما ذكرنا دخل الشيطان للأبوين من هذه الحيثية أنه أقسم لهما بالله. فما ظن آدم عليه السلام أن أحدا يقسم بالله كاذبا؟ وهذا مما ذكره لنا الله عز وجل حتى نكون دائما متذكرين له، عالمين له، متنبهين إلى وسائل الشيطان وحيله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشيطان وحيله. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يقول تعالى: فدلاهما بغرور. هكذا، فالشيطان إنما يعد الناس الغرور، وإنما يستذلهم، وكما ورد أنه أيضا فأزلهما عنها، أزلهما عن الجنة بعد أن كان فيها، وبعد أن كان يأكلان منها ما شاء من حيث شاء، فأزلهما الشيطان عن الجنة فأنزلهما منها، أو فأزلهما أي أوقعهما في الذلل في شأن هذه الشجرة التي نهي عنها. فلما ذاق هذه الشجرة، لما عصي أمر الله عز وجل وذاق هذه الشجرة التي حرمها الله عز وجل، بدت لهما سوآتهما، بدت لهما السوآت، التي وراها الله عز وجل عنهما، وانظر إلى تعبير السوء، هذا هو الحقيقي في أمر العورة. فالإنسان الذي على فطرته وعلى فطرة أبيه آدم وعلى خلق أبيه آدم لم تتدنس فطرته ولم تتغير، إنما يرى أن العورة سوء، يسوءه أن يراها من نفسه، يسوءه أن يراها من غيره، يرى أنه يجمل به أن يسترها. وانظر إلى هذه الآيات في هذا الصياغ وفي الآيات التي بعدها، حينما أمرت الآيات بمواراة السوءات، إنما تردد وتكرر استخدام لفظ السوءة، مع لأنها أبلغ ما يدل على أمر العورة، ومع أن الشائع في لغة القرآن أنه متى تكرر المعنى في سياق واحد فإنه يكرر عنه بأنواع من الألفاظ المختلفة لكي يستعذب هذا في السمع ويكون أكثر وقعا في النفس، إلا أنه ها هنا كررها في بضع آيات متقاربة بلفظ السوءة ليستقر في نفس السامع أن العورة سوءة، هكذا خلقها الله عز وجل سوءة، لأنها يسوء الإنسان الطبيعي، يسوءه أن يراها من نفسه أو من غيره، ولم يأذن الله عز وجل في كشفها إلا متى كانت الحاجة في كشفها قائمة لقضاء الحاجة أو للجماع الذي جعله الله عز وجل سببا لبقاء النسل وسببا لوجود السكن بين الرجل والمرأة. وأما فيما عدا ذلك فإن الإنسان مطالب أن يستر عورته حتى وإن كان خاليا، حتى وإن كان وحده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فإن الله أحق أن يستحيا منه. فهكذا ورد التعبير عن العورة في سياق واحد في عدة مرات أنها السوءة، وهكذا انكشفت السوءة للأبوين وعلم الارتباط بين المعصية وبين الفحش وبين انكشاف السوءات. وها هنا ناداهما ربهما عز وجل ليقرر هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعيها بنو آدم على مر التاريخ، أن الله عز وجل قد قطع العذر والحجة حينما بلغ آدم عليه السلام ونهاه عن تلك الشجرة، وقطع العذر والحجة على بني آدم حينما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فالله عز وجل له الحجة البالغة على خلقه إذ بلغهم بأوامره ونواهيه، فلا يهلك على الله إلا هالك بعد أن أقام الله الحجة وقطع المعاذير، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وانظر ها هنا جاء التعبير بها بلفظ الإشارة للبعيد، إشارة على أنها كانت أبعد ما تكون أن تتزين لآدم عليه السلام، والجنة مليئة بالأشجار الطيبة التي لم ينهى عنها، إشارة إلى أنها هذه هي بعيدة لأنها تبعد عن جنة الله، بعيدة لأنها تبعد عن طاعة الله. هكذا ينبغي أن ينظر إلى المعاصي، هي إبعاد عن الحق، إبعاد عن طريق العودة. إن كانت معصيات آدم عليه السلام كانت هي إبعاد عن الجنة، فكل المعاصي إبعاد عن طريق العودة إليها. فبين الله عز وجل له: ألم أقطع عنك العذرة؟ ألم أبين لك؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ثم ماذا؟ من الذي غرك بها؟ من الذي دلك عليها؟ أليس الشيطان؟ ألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ إذن ففيما الحجة؟ فيما العذر بعد هذا؟ ولذا كان آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، ولذا أقبل إلى ربه وأخبت إلى ربه وتاب إلى ربه واعترف على نفسه بالظلم ورجى من ربه العفو والمغفرة، وإلا لكان من الخاسرين، وإلا لكان من الخاسرين، يخسر ربه عز وجل وحب ربه ورضى ربه سبحانه وتعالى. فتاب الله عز وجل عليه. هذه هي قصة البشر عندما أهبطوا على الأرض، نزلوا على الأرض سورة مكررة من هذه القصة، أن الله عز وجل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الحلال من الحرام. وفوق هذا، إن كان آدم عليه السلام قد نهي عن شجرة معينة لا ندري ما العلة وما الحكمة التي من أجلها حرم الله عليه تلك الشجرة دون غيرها، فإن الله عز وجل قد أخبر المؤمنين أنه لا يحرم عليهم إلا كل خبيث. وكما كانت الجنة كل الجنة مباحة لآدم عليه السلام إلا هذه الشجرة، فكذا الدنيا كل الدنيا مباحة للإنسان إلا ما حرم عليه. ودائما تجد أن دائرة الحرام ضيقة، أنواعا محدودة من الأطعمة وأنواعا محدودة من الأشربة وأنواعا محدودة من المعاملات، ولكن الشيطان هو الذي يستذل الإنسان، ومن استذلاله أن يجعله لا يرى إلا دائرة الحرام، أو يجعله بيده ينشر دائرة الحرام ويوسعها ويضيق على نفسه دائرة المباح. فهذه هي القصة التي من أجل هذا ذكرها الله عز وجل عظة وعبرة للمؤمنين. ومما ينبغي أن يعلم أن الشيطان بعد أن أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض لم يكتفي ببنيه، بل إن من بنيه من خرج عن طوعه، ولكنه اتخذ من بني آدم نصيبا مفروضا، فصاروا يطيعونه في معصية الله عز وجل ويتبعونه على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. منهم من يطيعه في المعصية، ومنهم من يترقى به الحال أو يتسفل، كما قال قائلهم: وكنت قديما من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وهكذا، إن كان الشيطان ما زال يملك الوسوسة فإنه لم يعد يملك أن يقسم للبشر، أن يقسم لهم أنه لهم من الناصحين، ولكنه وجد من بني البشر ممن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس من يقسمون للناس أنهم ناصحون، أنهم يريدون لهم الخير، وأنهم يريدون لهم التقدم، وأنهم يريدون لهم التنوير، وأن هذا لا يتم إلا بكشف العورات. تشابهت قلوبهم مع قلوب قائدهم، هكذا كما كانت طريقته هي كشف العورات، فاعرف هذه الطريقة طريقة إبليسية واضحة لا تحتاج إلى كبير علم ولا إلى كثير فهم، ولكن اعرف هذه طريقة إبليس التي استخدمها مع الأبوين، أن يقسم أن الذي يؤدي إلى كشف العورات هو الذي يؤدي إلى الملك والخلد، وها هم يقسمون أن كشف العورات مباشرة بعدما خلعوا البراقع وبعدما كشفوا عن طويتهم، يقسمون أن كشف العورات هو الذي يؤدي إلى الملك وهو الذي يؤدي إلى التطور والنماء. هذا قسم إبليس صدقه أبوكم آدم يوم ظن أنه لا يوجد على وجه الأرض من يقسم أنه لا يوجد في هذا الكون من يقسم بالله كاذبا. وأما بعد إذ علمتم أن هناك من يقسم بالله كاذبا يمينا ويمينا وألف يمين، فهل ما زال من بني آدم من يغتر بهذا القسم، أم أن بني آدم يفعلون كما فعل أبوهم آدم بعد أن علم تماما أن الشيطان له ولزوجه عدو مبين، وأن في سبيل هذه العداوة فإنه لا يتورع حتى عن القسم بالله كاذبا. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.